وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حول سؤالكم بارك الله فيك عن استقبال شهر رمضان، أولا نسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة وقبول لعموم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكون هذا الشهر هذا العام عام 1441 قد دخل على الناس وهم يعني فيما يسمى بالحجر الصحي بسبب هذا الوباء العالمي المسمى بكورونا، وتسأل عن ما كيف يستقبل الناس هذا الشهر، فعليهم أن يستقبلوه كالعادة، يستقبلونه بالاستبشار والفرح برحمة الله عز وجل وبالإقبال على الصلوات المفروضة والسنن الرواتب وجميع النوافل، وكذلك صلاة التراويح يصلونها في بيوتهم. ويجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بدأ صلاة التراويح في بيته واقتدى به الصحابة، وكذلك الأمر في عهد خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه لما استقرت الأمور جمع الناس على إمام وصلى المسلمون التراويح، وهذه السنة قائمة ولله الحمد منذ الصدر الأول حتى الآن. فالحمد لله، صلى الرجل التراويح بأهله أو بمفرده أو بأبنائه ويحصل له الأجر، وكأنما صلى في المسجد، ولربما حصل له من الخير العظيم ما لم يحصل له في غيره. كذلك على أهل الإسلام أن يكثروا من الدعاء ومن الاستغفار ومن الإقبال على قراءة القرآن ومن كثرة الصدقات وتفطير الصائمين في بيوتهم والبذل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. فعلى أهل الإسلام لا يمنعهم هذا الوباء عن كثرة الخيرات والإنفاق والصدقات، فأبواب الخير مفتوحة والحاجة قائمة الآن. يتفقد العمال الذين توقفوا عن العمل، يتفقد أهل الحاجات الفقراء، يعني يتفقد الوافدون الذين جاءوا من غير هذه البلاد، كذلك الذين لجأوا إلى هذه البلاد فرارا من الفتن عاذنا الله عز وجل منها. كذلك يؤم الرجل أهله وأبناءه أو يصلي بمفرده، ولا ينبغي أن يبتدع، بل البدع محدثة، كما يقول بعض الناس أنا سأتابع الحرم وأصلي بصلاة الحرم أو أصلي بصلاة المسجد النبوي أو أصلي بصلاة القارئ الفلاني، هذا لا يشرع، غير مشروع، بل هذا قد يكون من البدع، بل عليه أن يصلي بنفسه أو يقدم أحد أولاده الذين يحسنون قراءة القرآن يصلي به، وأن يستقبل رمضان كما يستقبل في سائر الأعوام ولله الحمد. ماذا حصل؟ حصل أن الناس منعوا المساجد، ولكن تبقى يعني السنن قائمة، ويبقى الخير قائما، ويبقى تفقد أهل الإسلام لإخوانهم على ما كان عليه. بل ينبغي لنا أن نجتهد في هذا الشهر خاصة، لأننا في كارثة وفي وباء، ولا ترفع العقوبات عن الناس إلا باللجوء إلى الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر خير، وأن يعقبه الفرج، وأن يتقبل من الإسلام قيامهم وصيامهم، وأن يرزقهم فيه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله.